القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن خليل، أدرس في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. هذا قالون بجمع لفظ الرياح لم يوافقه أحد. ما دليلك من الشاطبية؟ يقول الشاطبي: وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص. أحسنت، أقرأ لأبي عمرو. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وافقه ابن عامر وكذلك عاصم والكسائي وحمزة على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. معطف ابن كثير. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نقرأ لقالون بتوسط الصلة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. معطف ورش. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. مقرأ لخلف بالسكت. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. استمر. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة بالسكت. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ثم أقرأ لورش. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو وسط اللين. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أعطف له المد في اللين. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. استمر. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة والكسائي. أقرأ لورش. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلها. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ خلق بالمد، أي بإثبات ألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف وخفض لفظ الأرض، والباقون خلق بحذف الألف وفتح اللام والقاف ونصب لفظ الأرض. أقرأ لحمزة. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق؟ الطاء بالسكت الأول. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. معطف خلاد بترك السكت. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. وفقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قالون وفقه الجميع عدا ورش وابن كثير والسوسي وخلف. اقرأ لورش بالإبدال. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفقه السوسي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. استمر. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وفقهم وسطون عدا هشام. أقرأ لهشام بالنقل. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. شيء. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ثم عطف له الإدغام. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وكلاهما طبعا مع السكون والروم. أقرأ لقالون بالصلة والتوسط. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ثم اقرأ لورش. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وكذلك له المد في الليل. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. مقر لحمزة بترك السكت. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. تعطف له الإدغام. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وكلهما أيضا مع السكون والروم. أقرأ لخلف. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ثم الإدغام. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. استمر. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالون وفقه البصري على هذا الوجه، فقرأ لقالون بالتوسط. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وافقه الموسطون على هذا الوجه، أقرأ لقالون بالصلة مع القصر. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مقرأ لورش بالفتح ذات الياء مع المد. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أعطف له التقليل. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مقرأ لحمزة بالمد. قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مقرأ الكسائي بالإمام. قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. استمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قالون وفقه جميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك حمزة. أقرأ لخلاب بالتسهيل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فأخلفتكم. تسهيل. فأخلفتكم. أقرأ لقالون بالصلة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه، أقرأ لورش بالنقل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. مقرأ لحمزة بالسكت. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. استمر. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قالون وافقه البصري على هذا الوجه، أقرأ لقالون بالتوسط. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وافقه دور البصري وكذلك ابن عامر وشعبة والكسائي على هذا الوجه، أقرأ لحمزة بالمد. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم أقرأ لورش بالنقل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. معطف خلف بالسكت على المفصول. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مقرأ لقالون بالصلة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم أقرأ لحفص. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استمر. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لي قالون بالتوسط. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم وافقه المبسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وافقه حمزة. استمر. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قرأ حمزة لفظ مصرخي بكسر الياء مصرخي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مصرخي يكسر لحمزة مجملا. هذا قالون على الوجه السابق لم يوافقه أحد. اقرأ لأبي عمرو إثبات الياء. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. اقرأ لقالون بصلة الميم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وفقه المسطون عدا دور البصري على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري بإثبات الياء. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم أعطف قالون بالصلة مع التوسط. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم أعطف ورش. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم أقرأ لحمزة بكسر الياء. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. استمر. إن الظالمين لهم عذاب أليم. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وافقه حمزة على هذا الوجه. أقرأ لخلف بالسكت. إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم أعطف قالون بالصلة. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. خالدين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش بالنقل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال حمزة بالسكت. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أقرأ السوسي بالإدغام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. نقرأ لورش بتوسط البدل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أعطف له المد في البدل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. استمر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وهشام وحمزة. اقرأ هشام بالإبدال مع الثلاثة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وله التوسط وله المد. اقرأ له بالتسهيل بالروم مع التوسط. أصلها ثابت وفرعها في السماء. سمائي. وفرعها في السماء. ثم القصر. وفرعها في السماء. نعم. أقرأ لحمزة بالتسهيل أيضا بالمد. وفرعها في السماء. ثم القصر. وفرعها في السماء. أقرأ لورش بالنقل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم اقرأ لخلف بالسكت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وطبعا معروف له خمسة القياس. استمر. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يقول الإمام الشاطبي وحيثما أكلها ذكرى، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بسكون الكاف في لفظ أكلها المضاف إلى ضمير المؤنث حيث وقع والباقون بالضم. الوجه السابق لقالون بالسكون وفقه ابن كثير ودور البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر بالضم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم وهذا وافقه عاصم والكسائي. أقرأ لحمزة بالمد. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أقرأ الورش بالإبدال. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. معطف السوسي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. استمر. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والبصري وحمزة. أقرأ لقالون بالصلة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. من وافقه على هذا الوجه؟ ابن كثير. أحسنت. أقرأ لدور البصري بالإمالة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مقرأ للسوسي بالإدغام. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مقرأ لورش. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حمزة بالسكت. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. استمر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في لفظ خبيثة بالضم قرأ نافع بن كثير وهشام والكسائي وكذلك خلف بن زكوان بالضم. وفي لفظ قرار أيضا بالإمالة لأبي عمرو والكسائي وتقليل لورش وحمزة. أقرأ لقالون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قالون بالضم وافقه ابن كثير وكذلك ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان. أقرأ للكسائي بالإمالة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. ثم قرأ لورش بالنقل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. ثم قرأ لأبي عمرو بالكسر مع الإمالة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. ثم اقرأ لابن ذكوان في وجهه الثاني. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لخلاب بعدم السكت. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. له التقليل. ما لها من قرار. أقرأ لحمزة بالسكت. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. استمر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قالون وفقه ابن كثير وابن ذكوان وعاصم. أقرأ لهشام بالإبدال مع القصد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم له التوسط. ويفعل الله ما يشاء. والمد. ويفعل الله ما يشاء. أعقب له التسهيل بروم مع التوسط. ويفعل الله ما يشاء. وله القصر أيضا. ويفعل الله ما يشاء. أقرأ لورش بقصر البدل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم اقرأ لأبي عمرو بالتقرير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم قال لحمزة بالإمالة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعقد في التوسط: ويفعل الله ما يشاء. ثم المد: ويفعل الله ما يشاء. ثم التسهيل بروم مع المد: ويفعل الله ما يشاء. والقصد: ويفعل الله ما يشاء. أقرأ لخلاد بترك السكت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وله أيضا خمسة قياس المعروفة. أقرأ الكسائي بالإمالة مع التوسط: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نقرأ لورش بتوسط البدل مع التقليل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعطف له المد في البدل مع الفتح: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أعطف له التقليل على المد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.